الحمد لله رب العالمين وبه نستعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجنايات. الجناية في اللغة في الأصل هي التعدي على البدن وعلى المال وعلى العرض، هذا كله يسمى جناية. أما في الاصطلاح فهو التعدي على البدن خاصة بما يوجب القودة أو الدية، هذا هو تعريف الجنايات. فهذا الكتاب إذن في التعدي على الأبدان، في التعدي على الأبدان، لا التعدي على الأموال ولا على الأعراض، فهو التعدي على البدن خاصة بما يوجب القود يعني القصاص أو الدية. وهي عمد يختص القود به بشرط القصد. اعلم أن القتل، قتل النفس التي حرم الله جل وعلا إلا بالحق، أن ذلك من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. ولا خلاف بين السلف في أن القاتل لا يكفر، وأن توبته تقبل، وأن توبته تقبل. قال الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: غافر الذنب وقابل التوب. وما جاء عن بعض السلف إما أن يحمل على الترهيب من قتل النفس، أو أن يحمل على أن حق القتيل يبقى يوم القيامة حتى يؤخذ له من حسنات هذا أو يرضى أو يرضيه الله جل وعلا. فإن كان القاتل قد صدق في توبته فإن الله جل وعلا يرضي المقتول، يرضي المقتول حيث كان هذا صادقا في توبته. والقتل تتعلق به ثلاثة حقوق: حق لله جل وعلا لأن القاتل قد تعدى حدوده، وحق للمقتول حيث أزهقت نفسه بلا حق، والثالث حق الأولياء حيث فوت عليهم موليهم. قال الله جل وعلا: وقد جعلنا لوليه سلطانا، فقد جعلنا لوليه سلطانا. فوليه له حق لأنه قد فوتت عليه هذه النفس التي له بها قرابة. فإذن عندنا ثلاثة حقوق كلها تتعلق بالقتل. قال: وهي عمد. القتل عند جمهور العلماء على ثلاثة أقسام: القسم الأول العمد، هذا هو القسم الأول، فهو ثلاثة أقسام، وبعضهم يزيد قسما رابعا كالموفق وأبي الخطاب، وهو ما جرى مجرى الخطأ كالنائم ينقلب فيقتل، أو الرجل يحفر حفرة فيقع فيها شخص فيهلك، هذا يجري مجرى الخطأ. فعندنا عمد وشبه عمد وخطأ. وعلى هذا القول ما جرى مجرى الخطأ، وحكمه حكم الخطأ، حكمه حكم الخطأ. ما جرى مجرى الخطأ له نفس حكم الخطأ. فأولى هذه الأقسام العمد على التقسيم الذي ذكره الموفق، وأن هناك ما يجري مجرى الخطأ، نقول لا مشاحة في الاصطلاح، تقسيم لا مانع منه. وعندهم القسم الرابع له حكم القسم الثالث. قال: وهي عمد، هذا هو القسم الأول، عمد يختص القود به، يختص القود يعني القصاص به، فشبه العمد لا قود فيه، والخطأ لا قود فيه. قال: بشرط القصد، فلا بد من القصد، لا بد من القصد، أن يكون قد قصد القتل، أن يكون قد قصد القتل. ومعلوم أن هذا الأمر خفي، هذا الأمر خفي، قصده للقتل أمر خفي، فلا يشاء قاتل أن يدعي أنه لم يرد القتل إلا ادعاه. ولذا فإنه لا نأخذ بهذا في الظاهر، في الظاهر نقول: لا، أنت قد قصدت القتل، لأن صورة فعلك نعم ظاهرها القتل، ما لم تأتي، ما لم يقر الأولياء أو تأتي ببينة، ما لم يقر الأولياء أو تأتي ببينة، وإلا فإن نحكم بالظاهر، فالظاهر هو أنه قد قصد القتل. يعني يأتي شخص فيرمي شخص بمسدس مثلا فيقتله، نقول هذا قتل عمد. قال: أنا لم أقصد، أنا لم أره ونحو ذاك، نقول: لا، هذا لا يقبل في الظاهر، إلا أن يقر لك الأولياء بذلك، إلا أن يقر لك الأولياء بذلك، فإن أقر أولياء الدم بذلك قبل. وهو عمد يختص القود به بشرط القصد، بشرط القصد. قال: وشبه عمد، شبه عمد هذا هو القسم الثاني، خلافا لإمام مالك، فالجمهور قالوا بهذا النوع الذي هو شبه العمد، واستدلوا بما جاء في الصحيحين أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر، وهذه ليست صورة خطأ، ليست صورة خطأ قطعا، رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها، وما في بطنها، وما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن ديتها، أن دية جنينها غرة، أن دية جنينها غرة، عبد أو وليدة، وقضى أن دية المرأة على العاقلة، وقضى أن دية المرأة على العاقلة، العاقلة، والخطأ الدية فيه تكون على العمد، الدية فيه تكون قطعا على القاتل نفسه. وجاء عند الخمسة إلا الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن قتيل الخطأ شبه، ألا إن قتيل الخطأ شبه العمد، ما كان، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالعصا والصوت 100 من الإبل، منها 40 في بطونها أولادها، ألا إن دية الخطأ شبه العمد، شبه العمد، ما كان بالعصا والصوت 100 من الإبل، 40 منها 40 في بطونها أولادها، فالدية فيه مغلظة كما يأتي بيانها في شبه العمد، أغلظ من الدية في، أغلظ من الدية في قتل الخطأ. إذن شبه العمد ثابت، ويأتي ضابطه الثالث الخطأ، النوع الثالث الخطأ، وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، فالنوع الثالث هو الخطأ. قال: فالعمد، الآن يبين لنا ضابط العمد، فيقول: فالعمد أن يقصد من يعلمه آدميا، أن يقصد من يعلمه آدميا لا بد من القصد كما تقدم. ولذا لو لم يكن قاصدا فيما بينه وبين الله جل وعلا هو مخطئ، لكن في الظاهر نعامله على أنه نعم إن لم يقر له الأولياء نعامله على أنه متعمد، لكن فيما بينه وبين الله جل وعلا إن لم يكن قاصدا فإنه فيما بينه وبين الله جل وعلا لا يعد قاتلا عمدا. إذن أن يقصد من يعلمه آدميا، من يعلمه آدميا، فإن ظنه صيدا أو هدفا يرمى فإنه ليس بعمد، فإنه ليس بعمد. أن يقصد من يعلمه آدميا، وقلنا أن هذا أن من جهة الظاهر نحكم بالظاهر. من يعلمه آدميا معصوما لا مهدر الدم، فإن كان مهدر الدم كأن يقتل حربيا أو مرتدا فإنه لا يقتل به، فلا قود في ذلك، فلا قود في ذلك. لكن الإمام له أن يعزره تعزيرا حيث قتل مثلا مرتدا والأمر يرجع إلى الإمام لكنه لا يقتل به. يقول فيقتله بما ما زلنا في الضبط بما يغلب على الظن موته به. إذا قصد آدميا معصوما فقتله، قتله بأي شيء؟ قال بما يغلب على الظن موته به، موته به. يعني هذا سبب يغلب على الظن أنه يقتل، يغلب على الظن أنه يقتل. قال مثل أن يجرحه بما له مور، يعني بما له نفوذ، كإبرة في فؤاده مثلا أو سكين في فؤاده أو في موضع مقتل. فإذن أن يجرحه بما له مور يعني له نفوذ في البدن، له نفوذ في البدن كإبرة في القلب يغرزها مثلا في قلبه، أو أن يعني يحز رأسه بسكين أو بسيف أو بغير ذلك، يعني يكون في مقتل، يكون هذا في مقتل. لكن لو جرحه بإبرة لكن في غير مقتل، نعم، هذا لا يعد قتل عمد. قال أو يضربه بحجر كبير، بحجر كبير، حجر كبير. وعلى ذلك في حديث الهذلية يحمل على أن الحجر ليس بكبير في الهذليتين، فهنا يقول حجر كبير لأن الحجر الكبير هو الذي يقتل، أما الحجر الصغير لا يقتل غالبا. لكن قال هنا ونحوه، نحوه بأن يضربه بحجر صغير لكن يكرر الضرب، يكرر الضرب. إذا كرر الضرب بالحجر الصغير فإنه بالمجموع يكون يقتل غالبا، بالمجموع يكون يقتل غالبا. قال ونحوه كذلك لو أنه ضربه بحجر صغير لكن المضروب مريض أو صغير في السن، الحجر الصغير يقتله غالبا إذا كان مريضا أو كان صغيرا في السن. أو كذلك لو كان الحجر الصغير في مقتل، لو كان حجر صغير في مقتل مثلا قد يضربه بحجر صغير في مؤخرة رأسه مثلا في مكان يقتله، فالحجر الصغير الآن يقتل غالبا. إذن الأصل أن الحجر الصغير لا يقتل غالبا، لكن إذا كرر أو كان في مقتل أو كان لمريض أو صغير فإنه يقتل غالبا. قال أو يلقي عليه حائطا، أو يلقي عليه حائطا، يلقي عليه حائط أو يلقيه من شاهق، من فوق جبل، من فوق الدور الثاني، الدور الثالث، الدور الأول، يلقيه من شاهق أو في نار أو ماء كذلك، أو يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما، لا يمكنه التخلص منهما. لكن لو رماه في الماء ويمكنه التخلص، لكن قال أنا لن أتخلص حتى تقتل بي، نعم ماذا نقول له؟ نعم نقول لا هنا. ولذا قال المؤلف ولا يمكنه التخلص منهما، ولا يمكنه التخلص منهما. قد يفعل هذا بعض الناس الذين فيهم سفه، أو مثل الآن الذين ينتحرون أو نحو ذلك. فالمقصود أنه لا يمكنه التخلص. إذا أمكنه التخلص فإنه لا يعد قاتلا له. رماه في نار لكن يمكنه أن يتخلص، يقوم منها، نعم، فيمكنه أن يتخلص. لكن لو أنه رماه بالماء وهو سباح لكن حصل له انزلاق فوقع مثلا على شيء، هذا قتله، وقع على شيء وأغمي عليه، هذا قتله. لو كان يحسن السباحة، لو كان يحسن السباحة وينقذ نفسه، لكن لما وقع مثلا أصابه شيء في رأسه فأغمي عليه داخل الماء ومات، فهذا قتل عمد. وهنا فيما يتعلق بالجرح ذكر الحنابلة في المشهور في المذهب أنه لو أنه جرح فترك دواء نفسه فمات فإنه يعد قاتلا له، يعد قاتلا له حتى لو كان هو الذي ترك الدواء. هنا قالوا لأن الظاهر أنه مات بفعل الجاني. والقول الثاني وهو الصواب أنه إن ترك الدواء فهو الذي قتل نفسه، هو الذي قتل نفسه. قال شيخنا لأنه سفه، يعني أن يترك التداوي ويكون الجرح يسير، لكن يترك الجرح، يعني جرحه مثلا من عرق فترك الجرح، ترك الجرح لم يضع يده عليه أو يضع عليه دواء يوقفه أو نحو ذلك، فهذا سفه. ما دام أن الجناية في الأصل لا تقتل، وهو يمكنه أن يداوي نفسه لكن لم يداوي. أما إذا كان لا يمكنه، المكان ليس فيه مستشفيات ولم يتمكن من إيقاف هذا الجرح، فإنه لا شك أنه نعم قتل عمد. هنا ثم قال أو يخنقه كذلك بحبل أو نحو، أو يحبسه ويمنعه الطعام أو الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. منعه الطعام والشراب فمات بسبب منعه للطعام والشراب، نقول هذا قتل، لأن منعه من الطعام والشراب سبب لقتله. لكن لو أنه مات في مدة لا يموت الناس فيها بامتناعهم عن الطعام والشراب، أدخله في غرفة وقال لا تدخل عليه طعاما ولا شرابا فمات بعد ساعتين أو ثلاث، هل يكون الذي قتله الامتناع هنا عن الطعام والشراب؟ لا، لأن المدة هنا المدة يسيرة، لا يموت معها تارك الطعام والشراب. ولذا قال هنا فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. فنسأل أهل الخبرة ونقول هل هذه المدة يموت فيها غالبا؟ قالوا نعم، إما لصغر سنه أو لمرضه أو، فإن قالوا لا يموت غالبا في هذه المدة، فنقول إذن الموت هنا حصل موافقا لمنعه عن الطعام والشراب. ثم قال أو يقتله بسحر، أن يقتله بسحر، أن يسحره مما يقتل غالبا، يعني مما يقتل غالبا، يعني من السحر ما يقتل، من السحر ما يقتل. فإن سحره بما يقتل غالبا فإنه يعد قاتلا، إذن حتى السحر. أيضا كما قال ابن القيم رحمه الله مثل ذلك العائن الذي يستطيع أن يقتل بعينه بإذن الله، يعني الذي يستطيع أن يقتل بعينه، إذا فعل ذلك باختياره، فعل ذلك باختياره، يعني اختار. بعض الذين يصيبون بالعين يتقصد ذلك، يتقصد ذلك، حتى أنهم يذكرون بعض الشيء يعني من القصص التي تفيد أن عندهم من معرفة ما قد يحصل من الضرر بالعين ما يدل على أنه يعرف أن عينه تقتل أو لا تقتل. ذكروا أن رجلا أصاب آخر بعين فأمرضته، فذهب إلى عائن مشهور وقال له أريد أن تعينه ولك كذا وكذا من السمن. فلما أتى كان الرجل في مكان متهيئ، في مكان إما أنه يعني يغرس أو يسقي الماء، فقال الآن أنا إن أطلقتها عليه مات، يعني رأى أن العين تهيئ لقتله. فقال لا، إذا كانت تقتله فخذ سمنك ولا تقتله. نعم، فهذا يحصل يعني، فإذا كانت تقتل غالبا يعني يستطيع أن يصيبه بالعين التي تقتله وباختياره، فهذا عمد. فإن كان بغير اختيار فقال في الإقناع يتوجه أنه خطأ بغير اختيار، يعني يتوجه أنه خطأ، وعلى ذلك فتكون فيه الدية الخطأ. يعني كان لم يقصد، هو يعرف من نفسه أنه يصيب بالعين وتكلم ونظر لكنه لم يقصد، يعني بغير اختيار، فيتوجه كما في الإقناع أنه يكون خطأ، أنه يكون خطأ. أيضا ما يتعلق بالمال، إذا أتلف بعينه المال عمدا فإنه يضمن، وأما إن كان إتلافه للمال بغير اختياره فيتوجه هنا كما قال في الإقناع أنه لا يضمن إذا كان بغير اختياره. فكأنهم رأوا أن النفس يعني من أجل حفظ النفس يعني يتوجه هناك الخطأ، وأما هنا فلكونه يكثر وهو بغير اختياره ولا قصده. الناس الآن كثير، هذا كثير، يصيب الرجل في سيارته فتتلف، يصيب الرجل في يعني إناء في يده فينكسر فيقع، إلى غير ذلك. فإن كان بغير اختيار فلا ضمان، وأما إن كان باختيار فإن فيه الضمان، والله أعلم. قال: أو سم، كذلك السم، أو شهدت عليه بينة بما يوجب قتله. شهدت بينة، البينة سبب للقتل، سبب، لأنه إذا شهدت البينة مثلا أن الرجل قد قتل أو أن الرجل قد ارتد أو نحو ذلك. نعم، إذا شهدت بينة عليه بما يوجب قتله، المرتد يرجع يقول أنا حتى لو شهد أتوب. لكن في مسائل بعض العلماء مثل سب الله والرسول، بعض العلماء يرى أنه لا تقبل فيه التوبة. فالمقصود أنه جاءت بينة وحكم القاضي بناء على هذه البينة بالقتل، ثم إن البينة ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك، فيقتلون به، هذا قتل عمد. فإن كان الولي يعلم كذب الشهود، يعني شهد اثنان من الشهود عند القاضي أن زيدا قتل والده، قتل والده، فأخذه وقتله عند القاضي، حكم الآن القاضي بالقتل، والذي قتل من هو؟ الولي، ولي الدم هو الذي قتل. ولي الدم يعلم كذب الشهود، يعلم أن الشهود كذبه، ومع ذلك قتله. من الذي يقتل الآن؟ يقتل الولي. لماذا؟ لأنه مباشر، هو المباشر، وأما الشهود فهم متسببون، والمباشر يقدم على المتسبب. يعني إذن إذا شهد اثنان أن فلانا قتل فلانا وطالب الولي بالقود ونفذ بناء على طلبه واستوفاه، فإن الولي هو الذي يقتل، وأما الشهود فإنهم يعزرون، فإنهم يعزرون. لماذا؟ لأن المباشر هو الولي. فإن كان القاضي معهم يعلم كذب الشهود، نعم، والولي لم يقتل، يعني الولي لم يتولى القتل، لكن اتفق القاضي وشاهدا، أو أن الولي لا يعلم يظن أن هذا هو الذي قتل والده، لكن كان هناك تواطؤ بين القاضي وبين الشهود، فالقاضي يعلم كذب الشهود، فالقاضي معهم يكون مع الشهود. إذن الولي يقدم إن كان يعلم الكذب لأنه هو المباشر، ثم بعده الشهود والقاضي إن كان يعلم أيضا. والقاضي نعم يقتلون. لا، إذا كان الولي ما يقتل، لكن الولي يقول ما أعلم وقتل وهو لا يعلم، يظن أن هذا فعلا هو الذي قتل والده، لكن كان هناك اتفاق بين الشهود وبين القاضي، فالقاضي كأنه شاهد ثالث معهم. لا، يقتلون به، إلا أن يعفو ولي الدم، فإن عفى ولي الدم فالدية بينهم الثلاثة، بين الشاهدين وبين القاضي. إذن إذا كان عندنا الولي، يعني عندنا ولي وقاض وشاهدا، إن كان الولي يعلم كذب الشهود وجور الحكم ومع ذلك نفذ فهو المباشر، نفذ، نعم، يعني أمر بقتله، قال أنا أريد أن تقتله، القاضي يقول أنت بالخيار، أنت الآن ثبته، إن شئت تقبل الدية وإن شئت، لكن هو اختار القتل ونفذه، ويأتي الكلام في الاستيفاء إن شاء الله، في استيفاء الولي له. فإذا كان الولي هو الذي باشر، يعني باشر أو أمر أو طالب بالتنفيذ واختار القصاص، اختار القصاص، ليس المقصود أنه باشر بيده، فما دام كذلك فهو المقدم. لكن لو قال أنا لا أعلم كذب الشهود ولا أعلم كذب القاضي، فإنه يكون على الشهود والقاضي إن كان معهم يعلم كذلك بكذب الشهود، يعلم بكذب الشهود. ثم قال وشبه العمد، الآن انتقل إلى شبه العمد، قال وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. إذن القصد موجود هنا وهنا، إذن عندنا اتفاق وافتراق، الاتفاق بين قتل العمد وبين شبه العمد، ما هو الاتفاق؟ القصد، هذا قاصد وهذا قاصد، لكن قال لا تقتل غالبا، هذا فرق، فبينهما هذا الفرق، هناك تقتل غالبا وهنا لا تقتل غالبا. قلنا الحجر الصغير لا يقتل غالبا، أخذ حجر صغير فرماه على رجل ليس بمريض ولا صغير سن، رماه بحجر صغير ولم يكرر الرمي أو ضربه بصوت أو نحو ذلك فمات، قصد الجناية موجود لكنه لا يقتل غالبا، لا يقتل غالبا، مثل هذا لا يقتل في الغالب، فهنا يكون الحكم فيه أنه شبه عمد، شبه عمد، الدية فيه على العاقلة لكنها مغلظة. قال ولم يجرحه بها، هذا قيد، يقول يشترط أن لا يجرحه بها، فإن جرحه بها انتقلت إلى العمد. والقول الثاني وهو الصواب، وهو قول في المذهب واختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن عثيمين، أنه وإن جرحه الجرح ليس بمؤثر، قد يرمي عليه حجرة صغيرة فتجرحه، قد يضربه مثلا بإبرة في قدمه فتجرح، هذا لا يقتل غالبا. إذن الجرح ليس بمؤثر على الصحيح، جرحه أو لم يجرحه. المذهب يقول هنا ولم يجرحه بها، إن جرحه لم يصر شبه عمد، صار عمدا. لكن القول الثاني في المذهب وهو الصواب هو اختيار ابن سعدي وابن عثيمين أنه لا يقيد بهذا القيد، يعني هذا القيد ليس بمعتبر، هذا القيد ليس بمعتبر، جرحه أو لم يجرحه. أن ننظر ما هو الضابط الذي نتقيد به، لا يقتل غالبا، هنا قصد جناية وهنا قصد جناية، لكن هنا لا يقتل غالبا وفي العمد يقتل غالبا، واضح؟ يعني الفرق أن هذا يقتل غالبا وهذا لا يقتل غالبا، شبه العمد لا يقتل غالبا، وأما العمد فإنه يقتل غالبا. قال كمن ضربه في غير مقتل بصوت أو عصا صغيرة أو لكزه ونحوه، لكن من اللكز ما قد يكون من القتل العمد، فلكزه موسى فقضى عليه، اللكز قد يكون في مقتل، فلو لكزه في مقتل فمات مقتل فإنه قتل عمد. إذن الضابط عندنا، هذه صور يذكرها المؤلف لكننا نرجع إلى ماذا؟ إلى الضابط. الضابط أن شبه العمد لا يقتل غالبا، إذن هو فيه نوع خطأ. ما هو الخطأ الذي فيه؟ أنه لم يرد القتل فحصل القتل، فهو غير مريد القتل، هو غير مريد القتل، وقد يعني حتى بالصورة، لأنه ضربه بما لا يقتل غالبا، ضربه بما لا يقتل غالبا. إذن الضابط في قتل شبه العمد أن يقتله، أن يضربه أو أن يلكزه أو نحو ذلك، أو يضربه بعصا أو حجر صغير مما لا يقتل غالبا، لكن يقدر الله عز وجل فتكون هذه الضربة قاتلة، لكنه في الأصل لا يقتل غالبا. واضح لكم هذا الضابط أو مشكل؟ طيب، ثم قال والخطأ، انتقل الآن للخطأ، فقال والخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل أن يرمي صيدا أو غرضا أو شخصا فيصيب آدميا لم يقصده. الخطأ أن يفعل ما له فعله، مثل الصيد، له أن يصيد، يفعل ما له فعله، إذن ما فيه جناية، قصد جناية. مثل أن يرمي صيدا، له أن يرمي الصيد، أو غرضا يرمي هدف يتدرب على، لكنها تصيب آدميا فتقتله، فهذا خطأ في الفعل، يعني هو لم يرد القتل ولا قصد القتل ولا صورة فعله فيها قصد قتل، وإنما أراد أن يرمي صيدا أو غرضا فأصاب آدميا. قد يكون الخطأ في القصد بأن يقصد القتل، لكنه لا يريد قتل المعصوم فيقتل المعصوم، يعني يريد أن يرمي حربيا فيصيب أخاه المسلم، هذا خطأ في القصد. وأما خطأ في الفعل بأن يريد صيدا ونحوه فيصيب آدميا، كلا النوعين خطأ. هنا قوله، هذا مشكل، قوله أن يفعل ما له فعله، ظاهره أنه إن فعل ما ليس له فعله، مثل أن يريد أن يرمي شاة ليست له، هذا له فعله أو ليس له فعله؟ يعني إنسان أخذ يريد أن يصيد حمام جاره، أو يصيد شاة، أو يرمي شاة جاره، آذته مثل بعض الإبل، بعض الناس الإبل مثل آذته هذه الناقة وأخذ السلاح يريد أن يرميها، هل له فعل ذلك؟ ليس، فأصاب آدميا. المذهب أن هذا عمد، المذهب أن هذا عمد، واضح؟ فهو إذن فعل ما ليس له فعله فأصاب آدميا، يعني يريد الشاة فأصاب آدميا. والقول الثاني وهو الذي اختاره في الإقناع أنه يعد خطأ، وهو الذي قدمه الموفق والمجد، وهذا أصح، هذا أصح، لأنه لا يريد قتل هذا المعصوم، إنما يريد أن يرمي هذه الشاة، يريد أن يرمي هذه الشاة، ولذا هذا لا نعده قتل، ماذا؟ عمد. لكن نحتاج، لأن الصورة رمى هذا الإنسان، نحتاج إلى ماذا؟ إلى بينة أو إقرار، بينة أو إقرار. إذا أقر الأولياء أو أتى هو ببينة قبل، وإلا فالظاهر نقول إن قولك أنك تريد أن ترمي الشاة هذه دعوة، أنت الآن قتلت آدميا، دعواك هذه أنك تريد ترمي الشاة، هذه دعوة، فلا بد أن يقر الأولياء بدعواك، نعم، أو أن تأتي ببينة. واضح هذا، أن يفعل ما له فعله. قال: وعمد الصبي والمجنون خطأ، وعمد الصبي والمجنون خطأ. الصبي غير مكلف، وقد رفع عنه قلم التكليف، والمجنون لا قصد له، لا قصد له، فالمجنون ليس له قصد، ولذا فإن عمد الصبي والمجنون يعد خطأ، يعني قصد، أخذ السلاح ورمى إنسانا يريد قتله، يريد قتله، يعني صورة العمد، لكنها من صبي أو من مجنون، فهذا يعد خطأ. ما الذي يترتب على أنه خطأ؟ يترتب على ذلك أنه لا يقاد منه، ما في قصاص، يترتب على ذلك أن الدية على من؟ على العاقلة، ليست على، نعم، ليست على هذا الصبي ولا على المجنون. أما الكفارة ففي ماليهما، الكفارة كسائر الكفارات، الكفارة تجب في مال، نعم، الصبي وفي مال المجنون. أما الدية، لأن الدية لها حكم خاص، فالدية تكون على العاقلة، نعم. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. تقتل الجماعة بالواحد، تقتل الجماعة وإن كانت كثيرة بالواحد، لما ثبت في البخاري أن عمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل صنعاء برجل قتلوه، قال رضي الله عنه: لو تمال عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لقتلتهم به. فهذا يدل على أن الجماعة تقتل بالواحد، ولأن هذا فيه سد لذريعة القتل، فإنه لو لم يقتص من الجماعة، وقيل إن الجماعة لا يكافئهم هذا الواحد من جهة العدد فينتقل إلى الدية، لا توصل ضعاف النفوس الذين يستهينون بالدماء إلى القتل جماعة حتى يضيع دمه، حتى يضيع دمه، فسد هذا الباب. لكن هذا يكون بقيدين، القيد الأول هذا يكون في حالتين، هذا يكون في حالتين. الحالة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، اجتمع 4 كل واحد معه سيف، هذا غرزه مثلا في بطنه، وهذا على رأسه، وهذا ضربه على هامته، قد يكون بعض الرجال فيهم شجاعة فيخاف من هؤلاء الذين يجتمعون عليه، فتجد هذا يضربه في بطنه بالسيف، وهذا مع رأسه، وهذا نعم مع رقبته، أو يحملون يحمل كل واحد منهم وهو نائم حجرة كبيرة، كل واحد من الأربعة والخمسة يحمل حجرة كبيرة فيرميها على هذا الشخص. نعم الآن صلح فعل كل واحد منهم للقصاص. لو كان منفردا لحصل القصاص. إذن كل واحد فعل فعلا يصلح منفردا للقصاص، لكن لو أن واحد منهم مثلا ضربه بعصا والآخر حز رأسه بالسيف، نعم لا هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، فعل الذي يضرب بالعصا لا يصلح منفردا بالقصاص. واضح؟ هذه حال يحصل فيها قتل الجماعة. الحال الثانية أن يكون فعل كل واحد منهم لا يصلح أن يكون منفردا بالقصاص، نعم، لكنهم قد تواطؤوا على ذلك، تواطؤوا على ذلك، ويعرف هذا إما ببينة أو إقرار، إما ببينة أو إقرار. يقول مثلا أنا سنجتمع وسنضربه بأيدينا حتى إذا وقع يأخذ أحدنا السكين فيحز رأسه. نعم الآن أفعال كل واحد منهم فقط الذي حزه بالسكين هو الذي فعله كمنفرد يصلح. الثاني والثالث الذين ضربوه والذي منهم مثلا رماه على الأرض وهكذا، هؤلاء أفعالهم منفردة لا تصلح، لكن لما تواطؤوا على قتله يعلم هذا ببينة، يأتي شهود يشهدون أن فلانا وفلان اجتمعوا في بيت فلان مثلا وقالوا نريد قتله، نريد قتل فلان، واتفقوا على طريقة في قتله، إذن تواطؤوا. أو كذلك بإقرار، والإقرار يحصل كثيرا، يعني كثير من الناس يضيق صدره من الدم فينطق بالحق فيقر على نفسه، هذا كثير في باب الدم. إذن إما أن يصلح فعل كل واحد منهم مستقلا منفردا لأن يكون موجبا للقواد، فإن كان لا يصلح فلننظر هل تواطؤوا أم لم يتواطؤوا، إن قالوا تواطؤوا فعلى ذلك يقتلون جميعا، لم يتواطؤوا حصلت مضاربة في الشارع ما في تواطؤ، هذا وقف كما يحصل من بعض السفهاء من الشباب الذين فيهم عجلة، حصل مثلا بسبب حادث سيارة، بسبب دخول غلط، مضاربة ما في تواطؤ، فهذا ضربه بيده وهذا ضربه برأسه وهذا، وأثناء المضاربة أحد هؤلاء المجموعة أخذ سكين فغرزها في مثلا قلبه فقتله، من الذي يقتل؟ يقتل هذا فقط الذي قتل، لأنه ما في تواطؤ على القتل، وأفعالهم لا تصلح منفردة، نعم لا تصلح منفردة للقصاص. واضح تحرير هذه المسألة؟ واضح لكم تحريرها؟ إذن لنا إحدى حالتين، الحالة الأولى أن يصلح فعل كل واحد منهم للقتل، هذه واضح، هذا معه سكين، هذا معه سيف، هذا معه حجرة كبيرة، كل واحد منهم يضرب، هذا يقتل، وهذا لأنه فعل كل واحد منهم صالح للقتل. فإن لم يكن فعل هذا الحال الثاني لم يكن فعل كل واحد منهم صالح، ننظر أتواطؤوا أم لم يتواطؤوا، إن تواطؤوا على القتل قد يكون التواطؤ بالعصي، هذا يضربه 10، هذا يضربه 20، وهذا يضربه 50 حتى يموت من العصي، فإذا حصل تواطؤ ففيه القصاص. قال وإن سقط القواد الولي عفا، قال أنا عفوت أدوا دية واحدة، ما في إلا دية واحدة، لما؟ لأنها نفس واحدة. ثم قال ومن أكره مكلفا، فالمكره هنا لا صبي، مكلف، إذن عندنا مكره ومكره، أكره مكلفا على قتل مكافئه. يأتي الكلام في المكافئ، من هو الذي يقتل به، يعني الحر، العبد، الرق، الذكر، الأنثى، المسلم، الكافر، يعني نأخذ من هذه الأوصاف ما يأتي ذكره مما تحصل به المكافأة. فالذكر والأنثى بينهم تكافؤ، الحر والعبد فيه خلاف كما يأتي، المسلم والكافر فيه خلاف، فهذا يأتي إيضاحه. فيقول هنا أكره، أكرهه قال له إما أن تقتله أو أقتلك، إما أن تقتله أو أسجنك أو نحو ذلك من الإكراه. أكرهه قال فقتله، فالقتل أو الدية عليهما جميعا، على المكره والمكره. لما؟ قالوا أما المكره فظاهر لأنه هو المباشر، المكره واضح، هذا ليس له أن يفدي نفسه بغيره أبدا، مباشر هو الذي قتل. طيب والمكره؟ قالوا المكره هو متسبب لكنه في حكم المباشر، هو متسبب، نعم متسبب دون المباشر، قالوا لكنه في حكم المباشر سدا لذريعة القتل، لأنه لا يعجز من يريد قتل شخص أن يجد من لا قيمة للحياة عنده ولا قيمة للأذى الذي يلحقه من اللصوص والمجرمين، فيكرهه أحدهم على قتل ثم هو يسلم من القتل، ثم فلسد الذريعة يحكم على المكره ومن والمكره. كيف يأتي الأمر هنا؟ لكن هنا إكراه فقط، أما الإغراء لا، إغراء بالمال لا، الإغراء بالمال الذي يقتل فقط، نعم، المكره الذي باشر في الإغراء في المال هذا في إكراه. قال وعنه، وعن الإمام أحمد أنه على المكره فقط، القول الثاني هو رواية عن الإمام أحمد أنه يكون على المكره فقط دون المكره، قالوا لأن المكره هو المباشر وأما المكره فهو متسبب، لكن قلنا أن المتسبب هنا كالمباشر، ها كالمباشر لإكراهه، لإكراهه، وهذا فيه سد لذريعة القتل كما تقدم. قال وإن أمر بالقتل غير مكلف، الآن غير مكلف، أمر آمر بالقتل غير مكلف إلى صبي، قال أيها الصبي آمرك أن تذهب إلى فلان فتقتله، أو مكلفا يجهل التحريم، مكلف لكن حديث عهد بإسلام ما يعرف، أتى من مكان يستهان فيه بالقتل، ولا يكاد يوجد أن أمة يعني في الحقيقة يخفى عليها تحريم القتل، لكن قد يقع هذا، مكلف يجهل التحريم، أو أمر به السلطان ظلما، ظلما السلطان ظلم، أمر من لا يعرف ظلمه، ما يعرف أن السلطان ظلم ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر، هنا في هذه المسائل كلها على الآمر، آمر أمر صبيا أو مجنون على الآمر، على الآمر، تقدم أن عمد الصبي خطأ، فهنا يكون على من؟ على الآمر، أمر من يجهل التحريم، حديث عهد بإسلام قال اذهب فاقتل فلانا، يكون على من؟ على الآمر. أيضا أمر السلطان، السلطان أمر ظلما شخصا لا يعرف أن السلطان ظلم، شخص لا يعرف أن السلطان ظالم، يظن أن هذا الرجل مستحق للقتل، فقتله بناء على أمر السلطان، فمن الذي يستحق القود؟ السلطان هو الذي يستحق القود أو الدية، لأنه هو الآمر، لأن هذا الرجل الذي باشر جاهل، يظن أن السلطان قتله بحق، يظن أنه من المجرمين، فتبين أنه ليس بمجرم وأن السلطان قتله ظلما، فيكون على السلطان القود أو الدية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يطاع السلطان في القتل إلا إذا كان الشخص لا سيما إذا كان معروفا بالظلم حتى يتبين سبب قتله وأن هذا ظالم، يعني مو مجرد ما يقول اقتل يقتل، لا، فلا يطاع إلا فيما لا سيما إذا كان معروفا بالظلم، لكن إذا كان الإمام معروفا بالعدل يطاع، لكن إذا كان معروفا بالظلم فإنه لا، فالجلاد لا يطيعه بالقتل حتى يتبين له أن هذا مستحق، أن هذا مستحق. يقول: القتل فالضمان عليه دون الآمر، لأن الآمر فيه ما يوجب سقوط القتل عنه، سقوط القتل عنه فيه ما يوجب سقوط القتل عنه، بقي من؟ بقي الآمر. فالآمر وإن كان هو المتسبب لكن لما كان المباشر لا يستحق القصاص، نعم، انتقلنا إلى من؟ انتقلنا إلى الآمر المتسبب. واضح هذا؟ قال: وصل وقت الصلاة ولا في وقت؟ طيب. وإن اشترك فيه اثنان، اشترك فيه اثنان لا يجب القود على أحدهما مفردا لأبوة أو غيرها، فالقود على الشريك. اشترك الأب وصديقه بقتل الابن، فقتل الأب مع الصديق الابن، كل واحد فعل واحد منهم يصلح للقتل. نعم. الأب لا يقتل بولده كما يأتي، لكن الشريك يقتل، فسقوط القصاص عن الأب لما يقتضي سقوطه وهو الأبوة، فيبقى في الثاني، لا يسقط القتل عن الثاني. كذلك لو أنه اشترك مسلم وذمي في قتل ذمي، مسلم وذمي اشترك في قتل ذمي، الذمي يقتل لكن المسلم لا يقتل به، لا يقتل به، وإنما عليه نصف الدية لكن لا يقتل به. اشترك حر وعبد في قتل عبد، فالعبد يقتل، الحر يأتي الخلاف فيه، فعلى القول بأن الحر لا يقتل بالعبد هذا عليه نصف الدية، وهذا يقتل. واضح؟ فإن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، إن عدل إلى، نعم، فالقود على الشريك، فإن عدل إلى طلب المال الولي قال أنا أبي المال لزمه نصف الدية، تبقى نصف الدية ثابتة. إن عدل إلى طلب المال لزمه نصف الدية، إن قال لا أنا ما أريد القود أريد المال فيلزم نصف الدية، فيلزمه نصف الدية، يعني قال أنا لا ما أريد القصاص أريد، نعم، أريد الدية، فيلزمه نصف الدية. فإن كان الذي اشترك فيه من ليس بمعتدي، في المسائل السابقة أحدهما معتدي والآخر معتدي أيضا، الأب معتدي وهذا معتدي، لكن لو اشترك معتدي وغير معتدي في القتل، كأن يشترك مخطئ ومتعمد، مخطئ ومتعمد، أو يشترك كذلك مكلف وغير مكلف، أو يشترك سبع وإنسان، سبع وإنسان يطلق عليه سبع وإنسان، أو يشترك هو مع القاتل يضربه بالسيف ثم يستعجل موت نفسه فيشرب السم، فالمذهب في هذه المسائل أنه يسقط القصاص، أنه يسقط القصاص، ما في قصاص. والقول الثاني في المسألة وهو الصواب أنه يقتل به، أنه يقتل به الآخر، يعني يبقى القصاص، وأن الفرق ليس بمؤثر بين هذا وهذا، وهو رواية عن أحمد واختاره ابن سعدي وهو قول الأكثر، فيقتل، يقتل المكلف ويترك غير المكلف، يقتل المتعمد ويترك المخطئ. السبع وجوده كعدمه، هو قتل نفسه لكن هذا قتله أيضا. فالصحيح أن هذا لا موجب لسقوط القصاص هنا، ونقف عند هذا القدر ونكمل إن شاء الله.